بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسيب نحن على أهل الصحابة جميعا. قال إمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته والتائم مع جمع سوى سالم من مذكر كالتائم ما حد اللبن والحف فينا ما فات تستحسن لأن قصد الجنس فيه بينه والأصل في الفعل أن يتصل والأصل في المفعول أن فصل وقد يجاء بخلاف الأصلي وقد يجي الفعل قبل وقد يجي المفعول قبل فعله وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل وغير منحصر وما بإلا وإن منحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نور الشجر ابن الفاعل أنبو مفعول بها فاعلي فيما لو كان إلى خير نائلي فأول فعلي ممن المتصل والمتصل بآخر كسر في مضي كوصل وجله من مضاع مفتحة كي ينتح المقول فيه ينتح و نعم ينتح وجعله من مضاء والثانية تالية المطاوعة كأول جعله بلا منازعة والثالث الذي بهمز الوصلي كالأول جعله تستحلي. أنا الشيخ أنا هنا الباب قرأنا علقنا على الأبيات نعم نشرح لنقرأ الشرح نعم يوم أقرأ قلنا يا شيخ قرأنا الأبيات أقرأنا الشرح ها قل معه قرأنا الأبيات والشرح شرح قرأنا الشرح قلنا نحن الشرح و باب استثناء شوف باب استثناء طيب قرأنا الشرح كله هنا الشرح و هنا الشرح و الأبيات هل قناة نتاع الأبيات قرأنا الشرح قرأنا الشرح نتأكد لأن أنا قرأت قرأنا الشرح بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال إمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته باب الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نف أو كنف ينتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا وإن تكرر لا لتوكيد تمع تفريغ مع فما تفريغ التأثير بالعامل دع بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن النصب سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزم وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد فلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول واستثني مجرورا بغير معربة من بغير معربة بما لمستثنى بإلا نسبا ولسوى سواء جعل على الأصح ما لغير جعل لا لغير عندي شخص ما يصح

واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا، أي مما يصح ومما يستثنى به أيضا ليس ولا يكون وخلا وأيضا عدا. تقول جاء القوم ليس زيدا، وجاء القوم لا يكون زيدا، قام القوم ليس زيدا، خلا زيدا، عدا زيدا، ونحو ذلك. ولكن الاستثناء بيكون لا بد أن يكون مسبوقا بلا بنفي لا يكون. ودرر بسابقي يكون إن تلد، وبعد ما انصب وانجرار قد يجب. يعني شيخ ما أدري تفضل، يعني في البيت اللي قبل هذا يعني ليس وخلا غيرها يكون بعد دائما منصوبا. نعم. ودرر بسابقي يكون، أرجع البيت السابق، يكون إيش قبله؟ سابقي يكون البيت السابق يكون قبل يكون إيش عندنا؟ بعد بعد لا قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا صح؟ وجرر بسابقي يكون، أرجع إلى البيت السابق واستثني ناصبا، عندك يكون ولا ما كانش يكون؟ موجود كيكون نعم. قبله ايش موجود؟ موجود عدا وخلا. عدا وخلا هؤلاء هؤلاء سابقي يكون. واضح؟ هذان هما سابقي يكون. مفهوم؟ ودرر بسابقي يكون، أي ودرر بالكلمتين اللتين سبقت يكون في البيت السابق لما يتعلق بالموضوع. ماذا سبق؟ سبق خلا وعدا. واضح؟ قال وجر بسابق يكون إن تلد وبعد منصب وانجرار قد يلد. فإذا كان عدا وخلا لا لم يسبقهما ما فإنك تنصب بهما. واضح؟ إذا لم يسبق بما فإنك تجربهما. واضح؟ ويكونان عند ذلك حرفا جر، حرفا جر، ويصح النصب بهما أيضا. أما إذا دخلت عليهما ما وجب النصب. واضح؟ قام القوم ما خلا زيدا وانجرار قد يلد، ورد في كلام بعضهم الجر ولو دخلت على خلا وعدا ما، فتقول قام القوم ما خلا زيد، لكن الأكثر هو النصب. شيخ واستثني النصب بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدا، يعني المعنى هنا بيكون هم بعد قبل هلا ولا بعد كيف معنى بعد لا؟ وبيكون بعد لا يعني يكون جي بعد لا، لا يعني ايه جي بعد لا، نعم. فيكون تكون مسبوقه بلا وش جر بسابق يكون موجود يعني و... طيب خلاص. طيب البيت السابق ايش قلنا؟ ان الاستثناء ياتي بليس وخلا وعدا ولا يكون، والمستثنى يكون منصوبا. واضح؟ ثم فصل في إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فيصح لك أن جر المستثنى. جاء القوم خلا زيدا وعدا زيدا، ويصح أن تقول خلا زيد وعدا زيد على أنهما حرفا جر. يعني من شروط هذه السابقة لازم يكون بعد ما قبلها ما. شروط ايش؟ وجر بسابق يكون لا ليس شرطا. بعدما نقول خلا، خلا المستثنى بعدها مجرور ويجوز نصبه، واما اذا دخلت عليها ما فوجب النصب وقد ياتي مجرورا. واضح؟ سابق يكون هنا ثلاثه يا عم. فعلا وجر بسابقين زوج يعني اثنين هم رم ثلاثة ليس وخلا وبعد قال لكم السابقين زوج بس ما خلا وعدا انت ارجع الى يكون ونشوف ما سبقه انظر سبقه وعدا وخلا قال لك سابقين بس خذ انت اثنين لو قال وجر بكل ما سبق يكون عند ذلك تأخذ كل ما سبق يعني إذا كان لكن وقصد اثنين عدو خلق خلي من إذا لم يدخل عليهما ما فإنه يجر مع جواز النصب وإذا دخل عليهما ما وجب النصب وقد يلد الجر شوف وانجرار قد يلد فيما دخل عليهما ما خلا ما عدا يعني هذا انجرار ما معنى انجرار الجر يعني الجر ممكن يكون بعد ما تدخل عليهما وبعد ما انصب خلاص وبعد ما انصب صح ماجي. ما انصب طيب. ما خلا زيدا جاء القوم ما خلا زيد ما عدا لكن قد يلد الجر احيانا شيخ الاصل في عدا وخلا هو النصب ام الجر ايش لانه قال واستثني بناصب بليس وخلا وبعدا كذا كذا ما قال في الاخير وجر بسابق يكون ان تريد يعني اشاره الى الجواز اي نعم قلنا ان شئت يعني يعني اذا جررت بهما فهما حرفا جر واذا نصبت بهما فهما فعلا وهذا اشار اليه في البيت الاخر وحيث جر فهما حرفان كما هما ان نصب فعلان اصفهما النصب اما هذا يصح وهذا يصح لكن إذا دخلت عليهما ما وجب النصب لأنه يعني دليل فعلي كونهما فعلي كونهما فعلين ولكن مع ذلك أجاز بعضهم الجر لكن الأشهر هو النصب واضح؟ ثم وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلا وكخلا حاشا ولا تصحبهما وقيل حاشا وحشا احفظهما يعني حاشا كخلا لكن لا تدخل عليهما فتقول جاء القوم حاشا زيدا وحاشا زيد وفي لغة دون مد حاشا نقلت هذه أيضا واضح؟ يعني حاشا وأيضا بدون ألف حاشا حاشا فصار فيها ثلاث لغات حاشا وحاشا وحشا شيخ يعني حاشا إذا كان سبقتها الميم إيه؟ لا يجوز الجر لا تدخل عليها الميم لا تدخل حاشا لا تدخل عليها الميم لا يصحبها ليس كخالة وعدة ما سمع عند العرب هذا انتهى؟ طيب نرجع إلى الأبيات الثلاث فقط نعيد الكلام عليها فيما إذا كررت إلا ولم يقصد بها التوكيد وإنما كان فيها قصد الاستثناء إذا كان القصد إذا كانت إلا مفرغة فقلنا ينصب كل ما بعدها ولا يتعين واحد لشغل العامل السالم واضح؟ لا قلنا إذا ماذا؟ إذا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالكاب العامل دا في واحد إما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مبني ها يعني إذا كان مفرغت شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي وهذا الواحد قال لا يتعين ها قد يكون الأول أو غيره واضح فأيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي هذا إذا كان الاستثناء مفرغا تقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا وإن شئت قلت ما قام إلا زيد إلا بكرا إلا عمر المهم تنصب واحد واضح إلا زيد إلا عمر إلا بكرا مثال لا واحد بس الأول ولا ليس الأول ما شئت أول إلا زيد أول. إلا عمر إلا بكر بكر مثلا يكون الأول الثاني الثالث المهم واحد قال دع في واحد